من شرط فضيلتكم في إرواء الغليل أن العجل متساهل بالتوثيق، فمتى يؤخذ بتوثيقه ومتى لا يؤخذ به إذا انفرد بالتوثيق؟ وما الفرق بين توثيقه وتوثيق بالحبان وتوثيق الحق؟ كما في ميزان واحد، ويقال في العلم ما قلناه في الحبان، وقريبا سجلنا جوابا تفصيليا في توثيق الحبان أنه إذا تفرد بالتوثيق الغالب على هذا التوثيق أن لا يعتد به وأن لا يعتمد عليه إلا في حالة الاثنتين، وكان الذي يوثقه من شيوخه الذين لازمهم وعرفهم عن كثب وعن قرب. والحالة الأولى إذا وثق رجلا روى عنه جمع من الثقات ولم يظهر في رواية هؤلاء شيء من المناكير، وحين ذاك تطمئن نفس الباحث التي جرى الحديث كما يقول ابن القيم في عروقه، تطمئن نفسه الاحتجاج بحديث مثل هذا الراوي. أما ما سوى ذلك فهو على الأصل من عدم الاحتجاج. هذا قصدنا، فيكفي هذا الإجاز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.